هذه مسألة أصولية مشهورة، وهي مسألة إذا تعارض الحديث المرسل مع الحديث المتصل في ذهن المجتهد ولم يمكن الجمع ولم يأتي تصريح بالنسخ، فأيهما يقدم؟ فعامة علماء الحديث والفقه يقول إن الحديث المسند يكون مقدما على الحديث المرسل. قالوا لأن المسند ظهر فيه أسماء الرجال، وأما المرسل فقد أخفي بعض رجاله، وربما لو أظهر ذلك الرجال فإن هناك احتمال وإن كان ضعيفا يدل على رده، فحينئذ قدم ما لا احتمال فيه في هذه الجزئية على غيره. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو المقدم، وهو الذي جزم به أبو داود رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم بل هما مستويان في درجة واحدة، فحينئذ لا يرجح بين الحديثين بكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، وإنما يرجح بينهما بالمرجحات الأخرى، وهي بعشرات المرجحات. ومر معنا في الدرس الماضي أن المرجحات لا تخلو من ثلاثة أقسام: بالنظر للسند، وبالنظر للمتن، وبالمرجح الخارجي. فحينئذ لا يكون الترجيح حينئذ. وهذا قول بعض المالكية كأبي الفرج المالكي وغيره، كما نقله الحافظ أبو عمر في مقدمة التمهيد شرح الموطأ. والقول الثالث أن نقل عن بعض أهل العلم أنه يقول إن المرسل مقدم على المسند، وبنوا قولهم على ذلك أن التابعي ما أرسل حديثه إلا وقد قطع بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ الظن بالتابعي الجليل الكبير الذي لا يسند إلا عن ثقة أنه إذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صيغة جزم، فدل ذلك على أنه يجزم بقوله فهو قبول فيكون عدم تردد فيه. وهذا القول نسب لأبي الخطاب، وأخذ ذلك من كلام له في الانتصار، وليس ذلك كذلك، بل إن أبا الخطاب في التمهيد قد صرح أن المسند مقدم على المرسل، لكن هو منقول عن بعض أصحاب الإمام مالك ومنقول عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو الجرجاني، كما نقله عنه القاضي أبو يعلى وغيره. ولا شك أن ما قاله أبو داود هو الذي عليه عامة أهل العلم من فقهاء ومحدثين، أنه إذا تعارض حديثان في نظر المجتهد فإن أحد المرجحات باعتبار الرواية والسند أن يقدم الحديث المسند على الحديث المرسل. نعم.